فبلغ ذلك النبي فقال لابن رواحة: زادك الله حرصا على طواعية الله وطواعية رسوله. وأخرج الزبير بن بكار عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ما سمعت بأحد أجرأ ولا أسرع شعرا من عبد الله بن رواحة يوم يقول له رسول الله: قل شعرا تقتضيه الساعة وأنا أنظر إليه. فانبعث ابن رواحة يقول: إني تفرست فيك الخير أعرفه، والله يعلم ما إن خانني بصر. أنت النبي، ومن يحرم شفاعته يوم الحساب فقد أودى به القدر. فثبت الله ما آتاك من حسن كالمرسلين ونصرا كالذي نصر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنت فثبتك الله. واختلفوا في مسألة قول الشعر. ويقول ابن رشيق في العمدة: إن الشعر المنهي عنه هو شعر الكفار الذين كانوا يؤذون الإسلام ورسوله، وأما الشعر الذي كان يقال في نصر الرسول ودينه فكان غير منهي عنه، وفي ذلك أمثلة عديدة. ولولا ذلك لما كان لرسول الله شعراء ثلاثة يذبون عنه ويدافعون عن الإسلام. السؤال: من القائل وما المناسبة وما بقية الأبيات؟ تزوجت اثنتين لفرط جهلي، بما يشقى به زوج اثنتين. الزكي عمر، حي سيدي ايوب، ضرب العرصة، مراكش، المغرب. الجواب: كنت اجبت عن هذا السؤال في مناسبة سابقة، والحكاية كما ذكرها القالي في اماليه ان اعرابيا قيل له: من لم يتزوج اثنتين لم يذق حلاوة العيش. فتزوج الاعرابي اثنتين، فلما خبر ما حل به بعد ذلك ندم، فانشأ يقول: تزوجت اثنتين لفرط جهلي، بما يشقى به زوج اثنتين. فقلت: اصير بينهما خروفا، انعم بين اكرم نعجتين. فصرت كنعجة تضحي وتمسي، تداول بين اخبث ذئبتين. رضا هذه يهيج سخط هذه، فما اعرى من احدى السخطتين. والقى في المعيشة كل ضر، كذاك الضر بين الضرتين. لهذه ليلة ولتلك اخرى عتاب دائم في الليلتين. فان احببت ان تبقى كريما من الخيرات مملوء اليدين، وتدرك ملك ذي يزن وعمر وذي جدن، وملك الحارثين وملك المنذرين وذي نواس، وتبع القديم وذي رعين، فعش عذبا وان لم تستطعه فضربا في عراض الجحفلين. وراوي هذه الحكاية هو الاصمعي، وهو اكثر من يروي عن الاعراب وينسب اليهم اشعارا قد يكون هو قائلها. وجمع في هذا الشعر اسماء ملوك من اليمن ومن الحيرة ومن غسان، ويرجع في معرفة هؤلاء الملوك الى كتب التاريخ. ولكن الذي احببت ان اقوله بهذه المناسبة هو ان اتي بحكاية مشابهة ذكرها القالي في ذيل الامال والنوادر، وهي ان الحجاج قال وعنده اصحابه يوما من الايام: اما انه لا يجتمع لرجل لذة حتى تجتمع عنده اربع حرائم في منزله يتزوجهن. فسمع ذلك شاعر من اصحابه يقال له الضحاك، فعمل الى كل ما يملك فباعه وتزوج اربع نسوة، فلم توافقه واحدة منهن. فاقبل الى الحجاج فقال له: سمعتك اصلحك الله تقول لا تجتمع لرجل لذة حتى يتزوج اربع حرائر، فعمدت الى قليلي وكثيري فبعته وتزوجت اربعا، فلم توافقني واحدة منهن. اما واحدة منهن فلا تعرف الله ولا تصلي ولا تصوم، والثانية حمقاء لا تتمالك، والثالثة مذكرة متبرجة، والرابعة ورهاء لا تعرف ضرها من نفعها، وقد قلت فيهن شعرا. قال الحجاج: هات ما قلت لله ابوك. فقال: تزوجت ابغي قرة العين اربعا، فيا ليتني والله لم اتزوج، ويا ليتني اعمى اصم ولم اكن تزوجت، بل يا ليتني كنت مخدج. فواحدة لا تعرف الله ربها،